قربت الجنة. فسبحان الله جاء ذكر دخول أهل الجنة، دخول أهل الجنة الجنة، دخولهم بأساليب عربية بليغة، منها إدخالهم، منها تقريبهم، منها سياقهم، هذا كله من التنوع في القرآن تشويقا لأهل الإيمان. فتأمل أن أهل الإيمان هؤلاء يدخلون الجنة، كم في هذا من النعيم العظيم. وهكذا ينبغي للعبد أن يتذوق ويتلذذ معاني كتاب الله عز وجل. وكلما كان الإنسان أعرف بلغة العرب، وكلما كان أعرف بمعاني القرآن، كلما كان ذلك معينا له على التدبر. ولذا نختم في هذه اللفتة، ينبغي للمسلم أن يعنى بفهم معاني القرآن فهما ولو مختصرا ولو بسيطا، بأن يعرف تفسير المعاني ومعانيها في اللغة العربية. قال رحمه الله الإمام هنا في الباب الرابع عشر في كتاب الصلاة، باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية القراءة بعد الفاتحة، ليبين مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية. فمن باب أولى أن يستدل بهذه الأحاديث على ماذا؟ على وجوب قراءة الفاتحة. فما سيأتي من الأدلة هو صريح عنده رحمه الله وعند من يقول بوجوب قراءة الفاتحة، هو دليل صريح في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. الأوليين بيائين، تثنية الأولى والمراد الركعة الأولى والثانية، والأخريين مثنى الأخرى والمراد به الركعة الثالثة والرابعة. قال باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا. سنؤكد بعد قليل أن قراءة سورة بعد الفاتحة هو من المسنون المتظاهر المتفق عليه، أما قراءتها في الركعتين الأخريين في الثلاثية أو في الرباعية أن ذلك ليس بمسنون. قال رحمه الله عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ في الظهر. انظر عناية الصحابة أولا بنقل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما تركوا شيئا من سنته ولا تعاليم دينه إلا نقلوها رضوان الله عليهم. كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وفي لفظ بأم القرآن، والسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين ماذا؟ بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. وفي لفظ عند البخاري يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. هذا صريح في ماذا؟ صريح في أن الركعة الأولى أطول في الظهر، أطول من الثانية. ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. وفي لفظ للبخاري كذلك يطيل الركعة في صلاة الظهر، والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح بأم الكتاب وسورتين، أي في الركعتين في كل ركعة، وفي رواية بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم الكتاب، وفي رواية بأم القرآن. فهذا دليل على أسماء كذلك ماذا؟ يفيدنا في أسماء سورة الفاتحة. ثم ذكر حديث رواية أبي داود وزاد، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. هذا الحديث أو هذه الزيادة عند أبي داود، وهي عند عبد الرزاق وعند ابن خزيمة وابن حبان، وهي زيادة صحيحة، زيادة صحيحة، لأن من العلماء من وصفها بماذا؟ من وصفها بالضعف، لكن الزيادة صحيحة. فكأن الرواة اجتهدوا في بيان العلة، لماذا كان يطيل الأولى؟ قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس ماذا؟ الركعة الأولى. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة قال عمر لسعد رضي الله عنه، عمر بن الخطاب ولا سعد بن أبي وقاص الكوفة، وسعد من كبار العشر المبشرين بالجنة. ولما فتح القادسية أمره عمر على الكوفة وقال ارجع إلى الكوفة وكن أميرا بها. أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب، فذكروا يعني من صلاته رضي الله عنه أنه كان يطيع الصلاة، وعابوا أمورا في صلاة سعد رضي الله عنه. فقال سعد يدافع عن نفسه: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأوليين، يعني أطي أركد، وأركد في الأوليين تفيد معنى وهو كأن الأوليين عند سعد متساوية، كأنها عند سعد بخلاف رواية من؟ بخلاف رواية أبي قتادة، فإن الأولى أطول من الثانية. وأحذف في الأخريين، يعني أخفف وأختصر وأحذف في الأخريين. فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وفي رواية قال: صدقت، فذلك الظن بك أو ظني بك يا أخي. والحديث في المتفق عليه. انظر إلى ما يقوله أهل الكوفة في من؟ في سعد، من أوائل من أسلم من الصحابة سعد، من العشر المبشرين بالجنة سعد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه خالا له. ومناقب سعد كبيرة جدا، ومع ذلك يتهم أهل الكوفة بماذا؟ بأنه لا يحسن أن يصلي. لماذا؟ لأنه كان يصلي بهم صلاة شبيهة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى منهج التثبت. عمر ما سمع القول فقط، بل سأل من؟ سأل من دعي عليه واتهم به، ثم أحسن الظن فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وهذا من لطيف معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة بعضهم رضوان الله عليهم. الحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية. يعني الركعة الأولى يقرأ مقدار كم؟ 30 في الركعة الأولى من صلاة الظهر، وفي الثانية يقرأ 15 ماذا؟ آية. أو قال: نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأولى في كل ركعة قدر 15 آية، يعني أنه ماذا؟ العصر الأولى على النصف من الظهر. وفي الأخرين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لمسلم: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يعني نحاول نعرف كم قدر القيام، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ولو رجعنا للسجدة كم آية؟ 30 آية. فهنا عين الراوي، وهناك ذكر ماذا؟ مقدارا تقريبيا 30 آية. قال: وحزرنا قيامه في الأخريين، يعني في الثانية، قال: قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأولى أو الأوليين من عصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من عصر على النصف من ذلك. يعني مفاد الأحاديث هذه أن الركعة الأولى من صلاة الظهر طويلة، قدر كم؟ قدر سورة السجدة أو قدر 30 آية. والركعة الثانية من صلاة الظهر على النصف من ذلك، وفي صلاة العصر في الركعة الأولى على النصف من الركعة الأولى في ماذا؟ في صلاة الظهر، والركعة الثانية على النصف منها. فكأن ركعتي العصر الأوليين أخف من ماذا؟ أخف من ركعتي الظهر الأوليين، وكأن صلاة الماذا؟ الظهر فيها شيء من الطول. في هذه الأحاديث جملة هذه الحادث مسائل. المسألة الأولى مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة وكذا في الصلاة السرية، لأن أبا قتادة نص عليها في أي شيء؟ في حديث نص عليها في الركعات الأربع كلها، قال في يقرأ في الأولى بأم القرآن وفي الثانية والثالثة والرابعة نص عليها. وقد تقدم القول والتفصيل فيه على وجوب قراءة الفاتحة في الركعات من الصلاة، وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل إذا اقترن بالأمر دل على ماذا؟ دل على وجوب. أين الأمر؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بمعنى ماذا؟ اقرأوا بفاتحة الكتاب. نعم. وفي حديث المسيء صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية وافعل ذلك في كل ركعة. ثانيها من المسائل استحباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر بسورة مع الفاتحة، وهذا متفق عليه بين جماهير العلماء، وقد قيل بوجوبه والخلاف فيه يسير. وكذا القراءة في المغرب والعشاء وصلاة الفجر يستحب أن يقرأ فيها بالفاتحة وسورة. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون. وقال في الإقناع: ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة لأنه خلاف السنة المستفيضة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ماذا؟ كان يقرأ بالسورة تامة، هذا غالب فعل النبي، ولذا الإخوة الأئمة ينتبهوا، غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بالسورة تامة، هذا الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل باتفاق. وذلك يقول العلماء لارتباط السورة بعضها ببعض، فالسورة تحدث عن مواضيع مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا في ابتدائها وانتهائها، بخلاف قدر قراءة قدرها من سورة ماذا؟ من سورة طويلة. قال ابن القيم: وكان في الزاد: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم قراءة السورة كاملة في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وربما قرأها مع إخوة، وربما قرأها في الركعة الواحدة، وربما قرأها في الركعتين. قال رحمه الله: وربما قرأ من أول السورة، وربما قرأ من آخر السورة مثلا، لكن الأفضل أن يقرأ السورة تامة، وإما أن يقرأها في ركعة واحدة أو أن يقرأها في ركعتين. فإن قرأ السورة في ركعتين لم يكره، وقد فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الزهري: أخبرني أنس أن أبا بكر صلى بهم في صلاة الفجر فافتتح بهم سورة البقرة فقرأها في ركعتين سورة البقرة، فلما سلم قام إليه عمر فقال: ما كنت تفرغ حتى تطلع الشمس، يعني كان يقول: يا عمر يا أبا بكر طلعت الشمس. فقال: لو طلعت لا ألفيتنا غير غافلين. والحديث الصحيح، لكن لم تكن عادة من فعل من؟ أبي بكر، لكنه فعلها مرة. وانظر الحوار اللطيف والأدب الراقي، لم يقول عمر: أبو بكر أنا الإمام وأعرف الأصوب والأفقه، لا، قال: لم تجدنا غير ماذا؟ لو طلعت لن تجدنا غافلين وغير غافلين. قبل ماذا؟ قبل الإنكار عليه بكل ماذا؟ سهالة، ثم ماذا؟ ردا مقنعا. فيه لطيفة هنا، فائدة فقهية، ما هي؟ خروج الوقت، يعني لو خرج الوقت والإنسان يصلي، لو خرج الوقت وترك الصلاة متعمدا، قريبة من هذا، في لطيفة استنبط منها شيء أو لطيفتين. الأولى أن أبا بكر كان يصلي بغلس، لأنه لا يمكن يقرأ سورة البقرة كلها ولا يطلع ماذا؟ تطلع الشمس، هذا دليل. الدليل الثاني قد يستدل به أنه كان يصلي ماذا؟ بغلس، وينتظر إلى آخر وقت ماذا؟ الإسفار، وهو دليل لمن قال من الحنفية ماذا؟ بأن وقت الفجر أصلا تصلى في ماذا؟ في الإسفار، لكن لعل أبا بكر بدأها في غلس وانتهى في آخر الوقت، وهو دليل كذلك على أنه يجوز قراءة السورة الطويلة في ماذا؟ في صلاة الفجر من دون أن يشق على الناس. وقد رخص جماعة من العلماء في قراءة السورة الطويلة وتجزئتها في ركعتين، وهو قول الجمهور وليس فيه خلاف، إلا رواية على الإمام مالك كره الإمام مالك ذلك. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قرأ الأعراف في أي شيء؟ في ركعتي المغرب، والأعراف جزء وقليل صلى الله عليه وسلم. وكذلك قرأ في ركعة صلى الله عليه وسلم قرأ فيها ماذا؟ كما سيأتي بالروم، وقرأ بالصفات في رواية، وقرأ بالمؤمنون في ركعة صلى الله عليه وسلم. طيب لو قرأ في ركعة بسورة وفي ركعة أخرى ببعض سورة، ما الحكم؟ جاز، لكن كرهه بعض العلماء. يقرأ في الركعة الأولى بسورة كاملة مثلا، ثم يقرأ في الركعة الثانية ببعض سورة، فإن بعض أهل العلم كره ذلك. تبقى المسألة الأخيرة في الباب، أيما أرجح، أن تكون الركعة الأولى والثانية في الظهر والأولى والثانية في العصر أن تكون متساويتين، أو أن الأولى أطول من الثانية؟ نقول رواية أبي قتادة تدل على ماذا؟ على أن الأولى أطول من الثانية، وأكثر الروايات كرواية سعد، كرواية أبي هريرة، ورواية أبي قتادة، ورواية أبي سعيد الخدري، كلها تدل على أن الأولى أطول من الثانية. لا يخالفها إلا رواية من؟ رواية سعد بن أبي وقاص. فكيف الجواب على رواية سعد؟ الجواب على أن ماذا؟ على أن قوله ماذا؟ لما قال سعد رضي الله عنه في الرواية ما أخرم عنها إني لأركد، المقصود بها ماذا؟ أنني ماذا؟ لا أستعجل ولا أسرع، وإنما أمكث مليا. وفسرها رواية أخرى أما أنا فأمد مدا طويلا في رواية الباب، وفي رواية وأما أنا فأقيم طويلا. فلا يلزم من رواية سعد أن يكون عند سعد أن الأولى مثل الثانية، بل أكثر الروايات على أن صلاة الظهر في الركعة الأولى يطيل فيها أكثر من الثانية، وكذا في العصر، وكذا في العشاء، وكذا في الفجر. نعم. حديث أبي سعيد دليل على التخفيف في صلاة ماذا؟ في صلاة العصر، دليل على التخفيف في صلاة العصر. قد ذهب أحمد وإسحاق والثوري وإبراهيم النخعي إلى استحباب القراءة بقدر 30 آية، أنه يستحب أن يقرأ بقدر 30 آية، وإلى أنه في الركعة الثانية يقرأ 15 آية، وأنه يقرأ في العصر 15، والثاني على النصف من ذلك، استحبابا هذا القدر. نعم باب قراءة سورتين. كنا نحرز قيام رسول الله، قيل الذين حرزوا ذلك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في رواية لكنها ضعيفة أنهم كانوا 30 حسبوا أو حرزوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوها كم مقدار 30. طيب ما فائدة هذا العدد؟ أنه هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العدد الذي قدره كم؟ عدد كبير. نعم. تبقى مسألة لم نذكرها، من استنبطها؟ ها؟ ذكرنا، أحسن، جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، ويجوز للإمام أن يسمع الناس ماذا؟ بعض الآيات. قيل ما الحكمة؟ قيل الحكمة أن النبي أراد أن يعلمهم أنه يقرأ فيشرع لهم القراءة، وقيل أراد أن يعلمهم النبي جواز الجهر، لو جهر فإن الإسرار ماذا؟ سنة وليس بواجب، وكذا أن يعلمهم أنه ليس بساكت أو غافل، وإنما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قراءة سورتين في ركعة. طيب تبقى المسألة الأخيرة، هل تسن قراءتها في الأخرين أم لا؟ يعني هل يقرأ سورة؟ أكثر الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كأحاديث الباب وغيره تدل على أن الركعة الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء أنه لا يقرأ فيها إلا بماذا؟

وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال: ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ أي ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك في رواية ما يأمرك به أصحابك؟ قال: إني أحبها. قال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. لما في هذه السورة العظيمة الأربع الآيات، لما فيها من ماذا؟ من التوحيد وصفة الله عز وجل، الصفة العظيمة صفة ماذا؟ الوحدانية، وأنه لا شريك له سبحانه. قد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضائل هذه السورة، وهذا الحديث غير حديث من؟ غير حديث عائشة الذي فيه ماذا؟ الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته، يقرأ بهم بقول هو الله أحد بعد كل سورة، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سلوه لأي شيء فعل ذلك، لماذا يقرأها في كل ركعة مع السورة الأخرى؟ فسألوه عن ذلك فقال: إني أحب أن أقرأها، قال: لأن فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. فانظر لشرف الحديث الصحيحين، وانظر لشرف هذه السورة العظيمة التي لا تأخذ من المكلف في قراءتها لحظات، ولذلك جاءت الأحاديث أنها ثلث القرآن، قد جاءت الأحاديث بفضل قراءتها. يستدل بهذا الحديث على مسائل كثيرة، من أشهرها جواز قراءة السورتين في الركعة الواحدة، لأن هذا مع الفاتحة، لأن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقر الصحابي على فعله وأقر الآخر على فعله. وفيه دليل على مسألة جواز تخصيص بعض القرآن بالقراءة، فهذا الرجل يحب أن يقرأ ماذا؟ سورة الإخلاص، فهو يقرأ بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون للنفس ميل إلى قراءة بعض السور سواء في الصلاة أو في غيرها، فلئن جازت في الصلاة فمن باب أولى أنه يجوز في غير الصلاة أن يكرر السورة وأن يقرأ بها. نعم. من الرجل؟ قيل الرجل هو كلثوم ابن الهدمي رضي الله عنه، واختلف في أكثر من قول، وقيل وهو من بني عمرو بن عوف من سكن المدينة وفد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، واختلف في أيا كان، فإنه قد حاز هذه الفضيلة العظيمة. وانظر: إني أحبها، فكم لهذا القرآن من محبة في قلوبنا، وكم نحب مثل هذه السور ونتعلق بها، حتى إن الإنسان ليتعبد الله بها في كل ركعة. نعم. لكن هل الأفضل فعل هذا أم لا؟ لا شك أن الأفضل فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعلها الإنسان في بعض صلاته فذلك جائز ليعلم الناس، ولأن النبي أقر هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة ثم مضى، فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء، لاحظوا البقرة ثم النساء، فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. في حديث حذيفة مسائل كثيرة، في مسألة أصولية مهمة، ما هي؟ تعلق بعلم التفسير. أحسنتم. هل ترتيب القرآن توقيفي؟ لنلاحظ ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ البقرة ثم النساء ثم رجع إلى آل عمران، فذهب بعض أهل العلم من هذا الحديث إلى أن ترتيب القرآن ليس توقيفي وإنما هو اجتهادي من الصحابة، والذي عليه أكثر العلماء أن ترتيب القرآن ماذا؟ توقيفي، وأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ماذا؟ قبل أن يرتب لهم القرآن. وهل النبي رتب القرآن فيكون الترتيب توقيفيا أم أن الترتيب اجتهاد من الصحابة الذين جمعوا القرآن؟ مسألة خلافية أخرى. الأصوب في هذا والعلم عند الله أن القرآن ترتيب الصور فيه ترتيب توقيفي، ومعنى توقيفي أنه أمر يتعبد به، وأنه من لدن ماذا؟ من لدن الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذهب بعض العلم أن هذا توقيف من الله عز وجل، توقيف من الله عز وجل. قال وإنه في العرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل أنه أخذ فيها ماذا؟ التوقيف من الله عز وجل. هذا قول، وإن كان هذا القول يعني فيه نظر، وإنما هي توقيف علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وللعلماء في هذه المسألة كلام طويل. نعم، في الحديث كذلك مسائل، جواز ماذا؟ تقديم بعض الصور على بعض، فلو قدم بعض الصور على بعض جاز، وخاصة ماذا؟ الصور ماذا؟ المتقاربة في طولها وماذا؟ وموقعها من القرآن، فإن سورة البقرة والآل عمران والنساء ماذا؟ متقاربة في موقعها من القرآن وماذا؟ وفي طولها. جيد، كذلك من الفوائد، لاحظوا من الفوائد مساواة وقوف النبي وقيامه وركوعه وسجوده لماذا؟ لقراءته. وهذا يدل على أن تلك الليلة التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه فيها طويلا، فإن سورة البقرة وآل عمران والنساء لو قرأت قراءة مترسلة تحتاج إلى أكثر من ساعتين. كم جزء؟ 5 أجزاء. فلو قلنا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا، خلنا نقول أن الجزء يحتاج إلى 3 ساعة أو 1/2 ساعة المترسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في كم؟ في 2.5 ساعة تقريبا. وقيامهم نحو ماذا؟ وركوعه وسجوده نحو قراءته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة كم؟ ما بين 4 إلى 5 ساعات تقريبا، نجتهد في يعني في التقريب. وهكذا كان قيامه صلى الله عليه وسلم طويلا، وهو الذي يوما تفقدته عائشة صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك في سجوده، تقول عائشة تعريت من الليل فتلفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد كما في صحيح مسلم وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك في السجود. قال فلما انتهى سألته عائشة فقالت يا رسول الله لا ترقد، في رواية ألا ترقد فإني أحب قربك، فقال في رواية أفلا أكون عبدا شكورا لما قالت له ماذا؟ ألا تصلي من الليل طولا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. وهنا مقام كما يقول ابن القيم مقام الأنس بالله عز وجل، فإن العبد إذا أنس بالله لم يشعر بتعب، ولم يشعر بطول القيام ولا طول الجلوس ولا طول الركوع ولا طول السجود. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم في العمر؟ كان قد جاوز 55 قارب 60، وقد ماذا؟ وقد أصيب صلى الله عليه وسلم في رأسه، وأصيب صلى الله عليه وسلم في وجنتيه، وأصيب في ركبتيه، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الليل جالسا. لماذا؟ لما حطمه الناس وتعب، وما كان يجلس إلا من ماذا؟ من التعب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يطيل القيام بمثل هذه الصور الطويلة، وكان ركوعه وما بين ركوعه وسجوده وجلوسه وسجوده قريبا ماذا؟ من قيامه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وفيه ما ذكر من مشروعية الأقوال، أن يقول سمع الله لمن حمده وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. نعم، حديث رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. أولا، الحديث رواه أبو داود والبيهقي وسكت عنه أبو داود، والقاعدة عند أهل الحديث أن ما سكت عنه أبو داود في سنة فهو صالح للاحتجاج، صالح عنده للاحتجاج. والحديث صححه المنذري وصححه النووي، وقال ابن حجر رواته موثوقون. قال عن رجل من جهينة، الصحابي هنا ماذا؟ مجهول، لكن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. والحديث دليل على جواز تكرار السورة من القرآن في الركعة الأولى وفي الثانية، بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه حينا. وقول الراوي لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، الأصل في أفعال النبي أنها على سبيل التشريع والقرب والتعبد، فالأصل أنه ليس نسيانا وإنما عمدا. الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمدا، لأنه في مقام التعبد وفي مقام الاقتداء والتأسي به يتأسى به أصحابه. نعم، فالأكثر من العلماء أن هذا المقام مقام تعبد وتأسي، فالأصل فيه أنه يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا، وهو ظن ممن صلى خلفه. نعم، فيستحب أن يقرأ بالزلزلة في الفجر، هذا دليل. ودليل على أنه يستحب أن يقرأ بالزلزلة في الركعتين، لكن لا تكون تلك عادة، وإنما يفعلها قليلا ليعلم الناس، وهو دليل على جواز تكرار السورة في الركعتين، تكرار السورة الواحدة في الركعتين. واحتج به بعض العلماء على جواز النسيان في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ فيما ليس طريقه البلاغ، أما ما كان طريقه البلاغ ليس له ماذا؟ فقد ينسى ثم ماذا؟ ثم ينبه صلى الله عليه وسلم. وذلك رجحنا أنه ليس هنا نسيانا إنما عمدا. نعم، الحديث الأخير في هذا الباب، طبعا لاحظوا الصحابي تردد لم يصرح إنما تردد، ولذلك رجحنا أن التردد هنا الأصل في ماذا؟ أنه فعل نبوي في مقام القربة والتعبد، فالأصل أنه فعل على وجه ماذا؟ فعل وجه التشريع والعمد. الحديث الأخير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي آل عمران قولوا آمنا بالله، أو ما هي الآية؟ قولوا آمنا بالله ولا لا؟ وما أنزل إبراهيم إلى قولي عز وجل آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. هذا وجه مما يقرأ في ركعتي الفجر. والوجه الآخر ما ذكره في قولي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. والحديث في أحمد ومسلم، وهو دليل على جواز أن يقرأ بالجزء أو ببعض السورة من القرآن في الركعة، وبعض ماذا؟ السورة من سورة أخرى في الركعة الأخرى. لكن هذا في النفل أوليس كذلك؟ يقال ما كان في النفل يكون في الفرض ما لم يدل دليل على التخصيص. هذه المسألة مهمة، أنه يجوز أن يقرأ الإمام أو المصلي أن يقرأ بعض السورة في ركعة وبعض السورة سورة أخرى في ركعة، لكن يعني من باب التنبيه غلب هذا الفعل على الناس، فتجد بعض الأئمة يأخذ بعض السورة فيقرأها وسورة أخرى يأخذ من بعضها ويقرأها. أنا أقول لي يكون هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الغالب كما ذكرت أنه كان يقرأ السورة كاملة أو يقرأ السورتين ماذا؟ أو يقرأ السورة في الركعتين. أما ما انتشر عند كثير من أئمتنا الآن وفقهم الله أنه يقرأ من سورة ويقرأ من سورة، أنا أقول هذا ترى في الغالب هو خلاف أن يلازم، فملازمة خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لكم في أحاديث الباب الذي يليه. نعم، الباب الذي يليه أحسنت، باقي مسألة التنكيس. التنكيس له معنيين، المعنى الأول تنكيس السور، وهو قراءة السورة ماذا؟ قبل السورة في موقعها من القرآن، فيقرأ مثلا الحج قبل يوسف، جيد، فهذا يعتبر تنكيس السور. وفي تنكيس الآيات، وهو أن يقرأ الآيات بعضها قبل بعض، وهذا ماذا؟ لما ذكر لابن مسعود رجل ينكس الآيات قال نكس الله رأسه، هذا لا شك إذا تعمده قد يكون هذا ماذا؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا قد يكون ماذا؟ كان على وجه استهزاء، فهو كفر واضح، لأن سياق القرآن ماذا؟ مرتب، وترتيب الآيات لا نشك أن ترتيب الآيات توقيفي قطعا إجماعا، أجمع أهل العلم على أن ترتيب الآيات في السور وقفي، هذا قطعي، إجماع قطعي لا يجوز إنكاره، جيد، إنما الخلاف في ترتيب السور. أما تنكيس السور فهو جائز، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في قيام الليل. يبقى دليل آخر من يتذكره؟ تنكيس السور، قراءة السورة قبل الأخرى في موقعها من القرآن. أحسنت، لاحظوا ويقرأ سورة أخرى. في الغالب أن ما يقرأ به من سورة أخرى ليس قل أعوذ برب الفلق وليس قل أعوذ برب الناس، فسيقرأ ماذا؟ ما قبل قل هو الله أحد، فهو دليل كذلك على الجواز، وإن كان هذا قد يقال فيه ماذا؟ محتمل، فيبطل الاستدلال بهذا الاحتمال. لكن يشكل عليه رواية أن ذلك كان في صلاة الصبح، فيبعد أن يقرأ في الصبح قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وإذاك يستدل به. ثم تدليل ذكرته في كلامي تمثيلا فعل عمر، فإنه قرأ سورة الحج ثم قرأ سورة يوسف، فبدأ بالحج ثم بدأ بيوسف، وكان عمر وابن عباس يقرؤون سورة يوسف كثيرا، وذكر ذلك ابن عبد الرزاق في مصنف أن عمر كان يقرأ سورة يوسف كثيرا وكذا ابن عباس. فإذاك بعض الناس قلنا يحب أن يكرر السورة، فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه إلا أن يقرأ في غير ماذا؟ في غير موطنها، مما كثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي لنا. أحسنت، أشار العلماء إلى أنه في التنكيس لا يقرأ مثلا الضحى ثم يرجع يقرأ الروم، مثال لاحظت، لأن يكون أولا في طولها تناسب، يكون في طولها تناسب وأن تكون قريبة من مواقعها، ذكر العلماء هذا ومن نص عليه ابن رجب رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب جامع القراءة في الصلوات. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف. عفوا، هل ثبت أن النبي في فرض نكس السور؟ لم يثبت في فرض، إنما كان في ماذا؟ في ركعتي الفجر، في ليس في الفجر، هذا في قيام الليل. أنا أقول في فرض، ما ثبت في الفرض، إنما ثبت في النفل. وجه المجيزين يقولون ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل مخصص ولا دليل على التخصيص. نعم. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف. وفي رواية كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، رواه النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، متفق عليه. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل، رواه أحمد والنسائي. باب جامع القراءة في الصلوات. يعني على طريقة الإمام كان الأجدر به أن يقول باب القراءة في صلاة الظهر، باب القراءة في صلاة العصر، لأنه رحمه الله يأتي في مواطن يطيل، وهذه عادة تعودناها. فهنا اختصر، وإن كان أتى بكل حديث يدل على القراءة في كذا. أئمة الحديث رحمهم الله كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه يقولون باب القراءة في صلاة الظهر، باب القراءة في صلاة العصر، باب القراءة في صلاة المغرب. البخاري لم يذكر القراءة في صلاة العشاء، إنما قال باب الجهر في صلاة العشاء، فهي أبواب معروفة عند العلماء ماذا يقرأ في كل صلاة. فكان الأليق به رحمه الله أنه ماذا يجعل لكل صلاة بابا، خاصة أن الكتاب كتاب ماذا مطول، لكنه جعله باب جامع، فعقده رحمه الله ليبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في كل صلاة. فابتدأ بالفجر، فقال عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف، وفي لفظ مسلم وكانت صلاته تخفيفا، وفي لفظ لمسلم كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء، ما كان يطيل صلى الله عليه وسلم. ثم ذكره في رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواه أحمد ومسلم، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس، يعني زالت الشمس، صلى الظهر وقرأ بنحو من الليل، والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فكان يطيلها، رواه أبو داود، وقد أخرجه مسلم كذلك رحمه الله. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله يقرأ في المغرب بالطور، وفي رواية وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وفي قصته المشهورة ماذا قال؟ فسمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع، قال فأصابني ما أصابني، وكان سماعه لها وقت ماذا؟ وقت كفري قبل إسلامه، يعني أصابني من الهول والخوف. وتذكرون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأ سورة الطور، فلما بلغ قول الله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أخذته رعدة فبكى رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إنه أتم صلاته خفيفة كما ذكر ابن عبد الرزاق في مصنفه، ثم أخذه يعوده الناس شهرا. من ماذا؟ من الخشوع والتأمل والخوف. كم في هذه السورة سورة الطور من أحوال يوم القيامة العظيمة، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعني هذه الآيات ذات يعني مقام الخوف، مقام الرهبة والخشية والوجل من الله عز وجل، هو من أعظم مقامات الصالحين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولذا كان السلف رحمهم الله يستحضرون مقام الخوف ومقام الخشية ومقام الرهبة، يرهب الإنسان من ربه تبارك وتعالى ويخشاه ويخاف. ومن يعيش مع القرآن بالتأمل والتدبر واستحضار القلب وإلقاء القلب يعني حاضرا واعيا، والله إن مثل هذه الآيات أحيانا قد تقع في قلبه موقعا عظيما. وعمر رضي الله عنه هو الذي كان له خطان أسودان ماذا؟ من البكاء، وهو الذي يفرق منه الشيطان لما بلغت به الخشية والخوف والوجل والرهبة لله عز وجل ومنه سبحانه، بلغ هذا المقام رضوان الله عليه وارضاه. وتذكرون الحديث الذي الصحيح أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة تحدث عن طبيعة لأبيها، قالت إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، إذا صلى لم يسمع الناس صوته. هذه حاله، رجل أسيف بكاء كثير البكاء لا يسمع صوته من وراء الصفوف من النشيج وماذا والبكاء. النبي يعرف أبو بكر عائشة تخبره بحاله بحال أبيها الذي تعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنتن صواحب يوسف، مرنا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان الغالب وعثمان رضي الله عنه الذي اشتهر بالملازمة للقرآن وبكائه، وقصصه في ذلك كثيرة، لما قرأ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال: والله ذاك عثمان. عثمان هو الذي ماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كان الصحابة يعني القرآن يقع منهم موقعا عظيما، كانت الآية تقع في قلب الواحد، كان الرجل إذا قام ببعض الآيات لا يتمها. وأسوتهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ليلة يردد قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وراء الباب والمرأة تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتاني أتاني، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بقلوب أو بقلوب البشر. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يخشاه ويتقيه في السر والعلن. ثم قال: سمعت رسول الله يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني إن لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. متفق عليه. وفي لفظ لها: ثم ما صلى لنا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. فقيل إن هذه آخر سورة قرأها بها النبي إماما صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن آخر صلاة صلاها النبي هي صلاة المغرب بالناس صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف، فرقها في الركعتين، رواه النسائي. والحديث عند أبي داود وابن خزيمة. عن مروان بن حكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ كان يقرأ مروان بقصار مفصل. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قلت: وما طول الطوليين؟ قال: سورة الأعراف. والحديث أصله في البخاري، وهذا الحديث أصله صحيح كما أصله في البخاري، وقد صحه جماعة من أهل العلم. واللفظ هنا زاد فيه شيء، ما هي؟ فرقها في الركعتين، لأن قراءة طول الطوليين الأعراف في البخاري، لكن أراد الاستدلال بأنه فرقها في الركعتين. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني، وهو منكر بهذا اللفظ، هو منكر بهذا اللفظ. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت. قصة معاذ مشهورة في صحيح مسلم عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف. فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ في رواية أن معاذ قال له: إنك منافق. قال: لا والله، لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي تفصيلها، قال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. ذكر له أربعة سور. نعم. حديث معاذ حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة أصولية وسياسة شرعية وفقهية، ممكن نذكر بعضها سريع. أعطونا الأصولية أولا أو المقاصدية. مراعاة هذه يعني مقاصدية وفقهية، مراعاة حال المأمومين، عدم التطويل، جيد كذلك. أو قل جوازا ينصرف الرجل من الإمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وله أن ماذا أن ينصرف ويتم صلاته، يجوز له، كما لو استفتح وجد الإمام يصلي بالسورة طويلة وهو مستعجل له ذلك. نعم كذلك. أي مسألة خلافية مشهورة، جواز اتمام المفترض بالمتنفل، فإن معاذ كان يصلي نافلة والقوم يصلون ماذا فريضة، فيجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمؤتم ماذا يصلي فريضة. جواز إطلاق التهمة على من ظاهره فعل التهمة، وذلك العلماء يقول لازم العمل من العمل، فلازم فعل معاذ أنه إطالته بالناس أن يفتن الناس، فلازم العمل عمل جيد. كذلك درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن القراءة الطويلة من المصالح والعبادة العظيمة قراءة القرآن، لكن جلب المصالح للناس أولى، ودرء المفاسد ماذا أولى. كذلك أن العمل أو الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة تغلب جانب ماذا المصلحة، وتدفع ماذا المفسدة، وينظر إلى أعلى المصلحتين فماذا تفعل، وينظر إلى أشد المفسدتين فماذا فتدفع. نعم. ومراعاة أحوال الناس، ذكر ابن الشيخ محمد بن عثيمين كذلك جواز وصف الإنسان بما يقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصده، وإن لم يقصده. ذكر الشيخ كذلك فائدة فيه أن فساد اللازم يدل على فساد المنزوم. أي ها؟ أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. النبي أنكر على معاذ إطالته وقال أفتان أو فاتن يا معاذ، فهذا ماذا فيه فساد على الناس، فيلزم منه أن القراءة الطويلة في الصلاة التي تشق على الناس ليست من السنة، ليست ماذا من السنة. كذلك ذكر ابن حجر فوائد كثيرة، قال استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. ماذا قال؟ قال إن قوم أهل نواضح ونعمل بالنهار، فاعتبر الأمر الدنيوي عذر وقره النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم مرتين لو كان يصلي فريضة ثم فريضة، على القول بهذا. وجوب صلاة الجماعة، لأن الصحابة ماذا أنكروا على الرجل، أنكروا على الرجل مفارقته، فاستدل به بعضهم على وجوب صلاة الجماعة وإن كان فيه نظر. جواز الصلاة منفردا في المسجد الذي يصلي فيه جماعة، فإن الرجل صلى منفردا مع وجود الجماعة. كذلك الاكتفاء في التعزير بالقول، فإن النبي عزر من معاذا بالقول، واضح. وفيه الإنكار بلطف، لأنه وقع بصورة الاستفهام أفتان يا معاذ، ومنه يقول ابن حجر تعزير كل أحد بحسبه، فمعاذ يصلح أن يقال له أفتان يا معاذ، لكن غيره قد لا يقال له مثل هذا. وكذلك يعني في باب التربية والتعليم، يعني هذه فائدة، ليس كل الأولاد يصلح لهم من التعزير أو التعليم والتأديب نوع واحد، قد الكبير يناسبه مقام والصغير يناسبه مقام، قد الابنين أو البنت والولد يختلف في نوع التأديب والتعليم، بعض الناس يجعل قاعدة واحدة، لا، لكل أحد طريقة في مع مراعاة ماذا مع مراعاة العدل والمساواة. فيه الإنكار في المكروهات، فإن هذا أمر مكروه، مع ذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وجواز الوقوع في حق من وقع فيه محظور ظاهر. طيب ثم أخيرا حديث سليمان بن يسار، وهو حديث أصل في هذا الباب، في ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. من هو؟ عمر بن عبد العزيز، الإمام كان بالمدينة، يظهر أنه عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة في سنة 50. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغدات بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. طيب نقول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، سأسرد بعض الأحاديث التي لم يذكرها الإمام. أولا في حديث أبي قتادة السابق، جيد، وفيه تعيين المقدار والصورة. ما المقدار؟ 30 آية، وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك 15 آية، وفي تعيين السورة وهي ألف لام ميم تنزيل السجدة. فإذا قرأ النبي في الظهر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وثبت أن النبي قرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، واضح الحديث معنا هنا كان يقرأ في رواية مسلم وأحمد يقرأ بالليل إذا يغشى. وجاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. وعند مسلم عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بسبح اسم ربك الأعلى وبالليل إذا يغشى، وفي الصبح أطول من ذلك. وعن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآيات من سورة لقمان والذاريات. والحديث رواه النسائي بن ماجه وهو حسن. وكان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة في الركعة الأولى كما تقدم معنا. وفي حديث أنس قال كنا نسمع النغمة من النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في صلاة الظهر مع الركعتين الأولى يقرأ سورة أخرى. إذا استقر لنا ما الذي كان يقرأ النبي في الظهر؟ السجدة، لقمان، الذاريات قرأ منها، والليل إذا يغشى، سبح اسم ربك الأعلى، والسماء ذات البروج، كل هذه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها. جيد. طيب ما يقرأ في العصر؟ ما الذي يقرأ في صلاة العصر؟ أنا قصدت هذه السور لقصد هذا هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن قراءة ما قرأه النبي أولى من تركه، هذا لا شك فيه. فمن لزم هذه السور هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة العصر فكذلك ما جاء في حديث أبي قتادة كان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولى فاتحة كتاب وسورتين. ما السورتين؟ قلنا على النصف ماذا؟ على النصف من سورة السجدة، يعني 15 آية. وجاء في حديث جابر بن سمرة وكان يقرأ فيها بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وكان يقرأ فيها بالليل إذا يغشى، وكانت قراءته على النصف من قراءة ماذا؟ على النصف من قراءة صلاة الظهر. وفي حديث سليمان الأخير ماذا قال؟ والعصر ماذا؟ ويخفف العصر، فالعصر أخف من الظهر، وهذا لا ينبغي أن يتفطن له الإمام، أن صلاة العصر ينبغي أن تكون أخف من الظهر. كثير من الناس الظهر والعصر عنده سواء، لا هي أخف، وهذا من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب صلاة المغرب الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ من أواسطه وهو من أواسط المفصل المرسلات، ومن طواله الطور وقاف، وقرأ بطول الطوليين وهي الأعراف صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النسائي باب القراءة في المغرب بقصار المفصل، واستحب ذلك الشافعي. قال الترمذي وذكر عن مالك أنه كان يقرأ في المغرب بالصور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال ابن دقيق استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب. والحق عندنا، انظر القاعدة اللطيفة، أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب. هذا الضابط ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. وقد يدل على قصار الصور في المغرب ما أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله، حديث سليمان ماذا ابن يسار، ونص فيه على قصار المفصل نص. إذن اجتمع لنا أنه يقرأ في المغرب ماذا؟ يقرأ الغالب قصار مفصل. طيب ما هي قصار مفصل التي كان يقرأها النبي؟ كان يقرأ والتين والزيتون، كان يقرأ والضحى. في الرواية الضعيفة التي قرأناها كان يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وفي رواية كان يقرأ قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب أنه يقرأ من قصار مفصل. وقرأ الطور وقرأ ماذا؟ المرسلات، أو ليس كذلك؟ وقرأ الأعراف. هنا فائدة لطيفة، قراءة النبي لهذه الثلاث سور الطويلة تدل على مسألة، قراءة النبي للطور وللمرسلات في بعض الصلوات وقراءة للأعراف دليل على مسألة مهمة في المغرب. أحسنتما، طول الوقت، أن وقت المغرب طويل، ليس كما يظن الناس أنه قصير جدا، لا، كيف يقرأ فيه الأعراف؟ الأعراف جزء وزيادة، جزء ونص تقريبا. قرأ النبي في ماذا؟ في سورة الأعراف. ويقرأ النبي قراءة ماذا؟ مترسلة صلى الله عليه وسلم. وكذلك قراءة المرسلات وقراءة الأعراف وقراءة الطور دليل على أن ماذا؟ على أن الوقت يعني المغرب واسع. فائدة في وقت المغرب، وقت ما بين المغرب والعشاء هو في الغالب مثل ما بين طلوع الفجر وإشراق الشمس. وانتبه، يزيد هذا الوقت الإشراق، يزيد ما بين الفجر والإشراق يزيد في الشتاء وينقص إذا طال الليل طال، وإذا قصر الليل قصر. وأما ما بين المغرب إلى العشاء فيطول إذا ماذا؟ إذا طال النهار، ويقصر إذا قصر النهار كما قال ابن تيمية رحمه الله. نعم. طيب، تبقى الصلاة العشاء. طيب، في المغرب ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قرأوا من طوال المفصل، فثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في المغرب بأم القرآن، وثبت أنه رضي الله عنه قرأ بسورة والطور، وقرأ في الركعة الثالثة بسورة ثالثة. واضح، قرأ بالطور في الركعتين ثم قرأ في الركعة الثالثة بسورة ثالثة. وثبت عن بعض الصحابة قراءة هذه السور. طيب، صلاة العشاء ما الذي يقرأ فيها؟ ثبت كذلك عن مسعود أنه قرأ في صلاة المغرب قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وخرجه أبو داود بإسناد لا بأس به. وقرأ ابن عباس بالدخان في المغرب، وقرأ والحديث صحيح عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وقرأ كذلك بإذا جاء نصر الله والفتح، وقرأ ابن عمر بقاف في المغرب وإسناده صحيح، وقرأ ابن عمر وابن عباس بياسين وعما يتساءلون في صلاة المغرب. لكن الأصل أن يقرأ بقصار الفصل، حينا لو قرأ بغيرها لا بأس من ما ذكرنا. أما القراءة في العشاء فقد بوب عليها العلماء أبواب كالبخاري والنسائي، جيد، قد جاء فيها حديث أشهر وحديث معاذ. ماذا قاله النبي يقرأ؟ قاله النبي أين أنت أن سبح اسم ربك الأعلى في رواية، أين أنت يسأله النبي، والضحى وإذا السماء انفطرت. وفي رواية أن رسول الله كان يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. في رواية في حديث معاذ أن النبي قال له اقرأ بالشمس وضحاها، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ بالليل إذا يغشى، وقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. فعين له النبي صورا. يبقى السؤال، لماذا عين له النبي الصور لم يقل له لا تطيل اقرأ من قصار المفصل، وإنما عين الصور؟ دليل على أن الصور مقصودة، هذا أول، ودليل على أن مقدار هذه الصور مقصود، فلا يطال عن هذه الصور. واضح؟ إما أن يقرأ هذه الصور أو يقرأ مقدارها، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القراءة في الفجر فقد ذكرنا فيها بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة مر معنا بالستين إلى المئة من الآيات صلى الله عليه وسلم. ورد بسند حسن عند النسائي وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ الروم، فلما صلى وانتهى وقد التبس عليه في الصلاة قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا بقراءة أولئك. يعني انظر أثر الطهارة في الصلاة، والحديث صحيح. وعلي بن عمر قال كأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العغداة بقوله فلا أقسم بالكنس الجواري الكنس، يعني سورة الشمس إذا كورت التكوير. وفي لفظ مسلم وكان لا يحني من رجل منا ظهره حتى يستتم صلى الله عليه وسلم ساجد. وفي صحيح مسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، جيد، هكذا ليس على سبيل الحكاية، سورة المؤمنين حتى ويجوز المؤمنون كما هي في القرآن، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سلعة، يعني سعلة، يعني كحة، جيد، أو مسمى آخر، ها، شرقة، جيد، فسجد أو ركع صلى الله عليه وسلم. في رواية فحذف، يعني فاختصر صلى الله عليه وسلم فركع صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث شكوت، حديث أم سلمة، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي من وراء الناس على بعيرك، والناس والنبي يصلي ويقرأ ماذا؟ ها؟ والنبي يقرأ والطور صلى الله عليه وسلم. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفجر بالطور صلى الله عليه وسلم. وعن قطبة بن مالك قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى بلغ قوله والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال، يعني ما معنى باسقات؟ يقول ذهب ذهني مع قوله باسقات، ومعنى باسقات طويلات ممتدات في السماء. وقرأ صلى الله عليه وسلم، ونختم به، قرأ المعوذتين في الفجر. في قيل إن ذلك كان في السفر، وقيل إنه كان في الحضر، والصحيح أنه كان في السفر في الحديث، لكن ما جاز في السفر جاز في الحضر، وإن كان الأولى ألا يقرأ بها إلا في السفر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الفجر كما مر معنا. إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بماذا؟ ننتهي بالطور، وقرأ بالمؤمنين، وقرأ بالروم، وقرأ صلى الله عليه وسلم قاف جيد، وقرأ والسماء ذات البروج، وقرأ والتين والزيتون، وقرأ الزلزلة، وقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق. وقد ذكرت لكم قصة عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسائي وبداود، فقلت يا رسول الله ألا تقرئني سورة هود أو سورة يوسف؟ فقال بل اقرأ. فقلت ما أقرأ؟ قال اقرأ. فقلت ما أقرأ؟ عفوا، قال قل. فقلت ما أقول؟ قال قل. فقلت ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق، فأقرأني إياها، ثم قال قل أعوذ برب الناس، فأقرأني إياها، ثم هذا وهما على بعير. قال ثم صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الأولى، ثم قرأ في الثانية قل أعوذ برب الناس. فلما صلى وانصرف والتفت قال أرأيت، قال العلماء معناها أرأيت مكانة هاتين السورتين، فإني صليت وقرأت بهما، وفي هاتين السورتين يعني استعاذة عظيمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من الجان، فلما نزلت هاتين السورتين استعاذ بهما. ولذا ينبغي المسلم السورة الثلاث قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب، أن يعظم من شأنهما وأن يكثر من قراءتهما ويلزمها. ومن أراد أن يرقي نفسه ويعوذ نفسه فليس أعظم من هاتين السورتين في التعويذ والقراءة، ليس أعظم من سورة الفلق، وليس أعظم من سورة الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه ويعوذ بهما نفسه وبنيه الحسن والحسين، وقال صلى الله عليه وسلم لم يتعوذ بمثلهما متعوذ صلى الله عليه وسلم. نختم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك.